لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، خلق الله تربة يوم السبت، دي حاجة تانية غير خلق السماوات والأرض، يعني دي حاجة لاحقة. يعني خلق السماوات والأرض إيجادهم من العدم في الستة أيام، وبعدين خلق التربة يوم السبت، ده أسابيع تانية، أسابيع تانية. يعني لو ابن تيمية قال إن الحديث ده وأنا ده عن كعب الأحبار، وده غلط، لأن كعب الأحبار عندهم إن هو ستة أيام وإن ما فيش حاجة يوم السبت. يعني بس كان كان على السماوات والأرض، عشان كده دليل إن هو إيه، إن ده خلق جوه خلق السماوات والأرض. يعني الارض اتوجدت كويس كده، وتقدر فيها الامور، وبعدين الاشياء طلعت بعد كده في السبت لحد الاثنين والثلاث والاربع والخميس، وسيدنا ادم يوم الجمعه. فهمنا ولا لسه كده؟ سبعه. عشان كده قلنا دول، لا مش معارض، لان هو هم قالوا ان هم دول الست ايام اللي ربنا خلق فيها الارض. يعني هو من يعني اقول لك حاجه، العصر الجليدي مثلا ده امتى اتخلق فيه حاجات، واتخلقت فيه قارات، والجبال بقت يعني سلاسل، ايش كده؟ كان هو مش ست ايام بس، لا دول اللي هم بدايه الخلق، بدايه وجود السماوات والارض من الفتق، كانتا فتقا، كانوا ملتصق الاجزاء، ففتقهم الله عز وجل وكونهم ستة سماوات وأرض في ستة أيام، ماشي كده؟ ويوم يوم السبت ما كانش في خلق فيهم، بعد كده في خلق بقى جوه خلق السماوات والأرض. بالظبط بعد كده، ده وجه الجمع اللي رجحه ابن حجر، ان دول ستة أيام الأولانيين، ودول بعد كده سبعة تانيين، وفي بعد كده سبعات وسنين وشهور، يعني بالظبط كده. يعني يقول لك قاره افريقيا دي مش عارف بقى لها منفصله عن الامريكتين مثلا، مش عارف من 53 مليون سنه، معرفش كم مليون مثلا. ده معنى ذلك ان مفيش حاجه حصلت تانية بعد كده، في حاجه عامة في كل حاجة، يخلق ما لا تعلمون، واسعة تشمل كل حاجة. لكن المقصود أنا إن إيه، إن خلق الله التربة يوم السبت، التراب والحاجات اللي هي مهيئة للزراعة حصلت بعد تكون الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية الذي نقرأ مختصرا: فصل في طعن الرافضية على عثمان رضي الله عنه والرد عليه. قال الرافضي: وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة، وقسم الولايات بين أقاربه، وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجع. استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلى بالناس وهو سكران. استعمل سعيد بن العاص على الكوفة، وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها. وولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح مصر حتى تظلم منه أهلها، وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا، وأمر بقتل محمد بن أبي بكر، وولى معاوية الشام، فأحدث من الفتن ما أحدث. سبحان الله، هو مش هو اللي ولى معاوية الشام؟ طب هو الوليد بن عقبة ده لما سكر وشهد عليه أقام عليه الحد في مجلسه، وأما إن أمر بقتل محمد بن أبي بكر ده كلام ليس صحيحا، أكاذيب. وأنه كتب لعبد الله بن سعد بن صالح كتاب في الظاهر وكتاب في الباطن برضه ليس صحيحا. يقول: وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل، وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه، غير صحيح. ومروان أصلا يعني من رواة البخاري ومسلم من فضلاء التابعين، رغم أنه دخل في أمور سياسية فحدث بينه وبين غيره النزاع. قال: فحدث من ذلك قتل عثمان، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث، وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال كذب، حتى إنه دفع إلى 4 نفر من قريش زوجهم بناته 400,000 دينار، ودفع إلى مروان 1,000 دينار كذب، ولا كان في 1,000 دينار في ذلك الوقت في بيت المال عشان نقول كل الأموال دي. وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره، كذب صريح. هو استنكر عبد الله بن مسعود صلاته بمنى 4 وصلى 4 لئلا يخالف، فقيل له: يا عبد الرحمن، يعني أنكرت عليه أن يصلي 4 وصليت 4؟ فقال: الخلاف شر. إذن كيف كان يكفره؟ أعوذ بالله. نعم. ولما حكم ضربه حتى مات، كذاب. ابن مسعود مات بالكوفة من غير أن يكون مضروبا حتى مات. وضرب عمارا حتى صار به فتق، كذب. يا سبحان الله، عايشين على كذب. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمار جلدة بين عينيه، جزء له غير ثابت، تقتله الفئة الباغية، حديث صحيح. لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة، غير صحيح. الجزء الصحيح: ويح ابن سمية، تقتله فئة باغية. وكان عمار يطعن عليه أبدا، إنما كان ينصحه ودائما نصح له. وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الحكم ابن أبي العاص ده مين؟ ده زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال وعد وإيه؟ وعدني فأوفى. ده كان في حتة كان بيعرض فيها علي بن أبي طالب لما علي أراد أن يتزوج إيه؟ على فاطمة. اسمه عثمان بن أبي العاص أخوه، ما أخطأت. الحكم بن أبي العاص ده أخو عثمان اللي هو زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره، مع أن الله تعالى قد قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إنما نهى الله عن موالاتهم طالما كانوا على الكفر. وأما إذ آمنوا فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، حاجة عجيبة. ونفى أبا ذر إلى الربذة، بل أبو ذر هو الذي اختار أن يسكن الربذة بعيدا عن الناس لما اشتد، وضربه ضربا وجيعا ما ضربه عثمان رضي الله عنه، وإنما يعني نصحه أن لا يغلظ على الناس في مذهب رآه دون باقي الصحابة رضي الله عنهم. وهو أنه يجب إنفاق الفضل. يقول أي واحد عنده فضل مال يبقى إيه؟ لازم يطلعه، وهذا يكون كنزا. وجمهور الصحابة يرون أن الكنز هو ما لم يؤدي زكاته، وما أدى زكاته فليس بكنز ولو بلغ ما بلغ. يقول ونفى أبا ذر إلى الربذة، وأن هو الاختار الذهاب إلى الربذة وليس أن عثمان نفاه وضربه ضربا وجيعا كذب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فضائله غير ذلك أكثر، والحديث فيه ضعف. وقال إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم، فقيل من هم يا رسول الله؟ قال سيدهم علي وسلمان والمقداد وأبو ذر. ضعيف لا يثبت. وضيع حدود الله، فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان، سبق الجواب عنها من أن عثمان رأى لا إن الهرمزان لم يكن له أقارب، فصار الإمام هو ولي الدم، ورأى العفو عن عبيد الله بن عمر مقابل يعني حتى لا يجمع على آل عمر مصيبتين. يقول يعني تزعلين عن الهرمزان قوي علشان هو فارسي. يقول ونحن نقول ان قتل الهرمزان لا يجوز، لان لم يثبت ان الهرمزان ايه حرض على قتل عمر، وان كان البعض يتهمه بذلك، لكن الامور لا تثبت الا ببينات. يقول حين قتل الهرمزان مولى امير المؤمنين بعد اسلامه، هو ما كانش مولى علي رضي الله عنه، ده هو يعني كان قائد الفرس، ويعني لما أسلم منع عمر من قتله، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين، بل هو الذي أمر علي أن يحده. وقال علي للحسن بن حسين قم فاجلدهم، وقال ان ابو الامير المؤمنين حده، وقال لا يبطل حد الله وانا حاضر. وزاد الاذان الثاني يوم الجمعه وهو بدعه. نعم، ازاد الثاني يوم الجمعه مصلحه مرسله وصارت سنه الى الان، وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل كذب، انما اراد المسلمون الدفاع عنه وابه رضي الله عنه أن يسفك فيه دم. يقول وعابوا أفعاله وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. غبت عن بدر في الحقيقة كان لأجل تمريض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفر يوم أحد وقد غفر الله عز وجل لهم وقال ولقد عفى الله عنهم، ولم تشهد بيعة الرضوان لأن بيعة الرضوان كانت من أجله، إذ كان هو في مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما كان يدي عثمان، وقال هذه لعثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خير من يده نفسه. والجواب أن يقال نواب علي خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه، وقد صنف الناس كتبا في من ولاه علي فأخذ المال وخانه، وفي من تركه وذهب إلى معاوية. وقد ولى علي رضي الله عنه زياد ابن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. عندك عشان ترد عليه، يعني اللي عين هو بيقول عبيد الله بن زياد ده القائد الجيش اللي قتل الحسين، زياد اللي هو ابوه مين اللي عينه في الولايه؟ علي بن ابي طالب. وولى الاشتر النخعي، وولى محمد بن ابي بكر وامثال هؤلاء. يعني أشطر من خعيدة اللي شارك في قتل عثمان ومولاه عليه، ويقال محمد ابن أبي بكر كذلك، لكن هذا لا يثبت أن محمد ابن أبي بكر شارك في قتل عثمان، لكن كان ضمن الثوار. يقول: ولا يشك عاقل أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيرا من هؤلاء كلهم، يعني كان أفضل من الأشطر وأفضل من زياد وأفضل من محمد أبي بكر. يقول: ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان، فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية، ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه، يعني ولى أقاربه. فاشمعنى إن دي تبقى جريمة في حق عثمان وتبقى حاجة فضيلة في فضائل عليه؟ أي إمام بيجتهد فيما في من يعني يقدر أن يدير بهم الأمور. يقول: كعبد الله وعبيد الله ابني العباس، فولى عبيد الله ابن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قثم ابن عباس، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل ابن حنيف، وقيل ثمامة ابن العباس، وأما البصرة فولى عليها عبد الله ابن عباس، وولى على مصر ربيبه محمد ابن أبي بكر الذي ربه في حجره. لأن محمد ابن أبي بكر اللي هو ابن مين؟ ابن أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس لما مات عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، فمحمد بن أبي بكر كان مين اللي رباه؟ علي رضي الله عنه، فهو رب عين أو لا يعني أقاربه. ثم إن الإمامية حاجة عجيبة جدا دي، على فكرة لغاية النهاردة التهمة بتاعت إن عثمان ولا أقاربه دي بتتكتب مشهورة جدا، والمستشرقين يغنون بها، حتى أحد زي سيد قطب كتب مثل هذا الكلام في حق عثمان، وبيميل إلى علي جدا. طب ما علي أنا ولا أقاربه، عشان كده قلنا المسألة دي مسألة اجتهادية. يقول: ثم إن الإمامية تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة، أو على ولده وولده على ولده الآخر، وهلم جر، يعني تقول أنه هو نص على الحسن والحسن نص على الحسين، كما يقولون قريب. ومن المعلوم أنه إذا إن كان تولية الأقربين منكرا، فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم، ولهذا كان الوكيل والولي الذي لا يشتري لنفسه لا يشتري لابنه أيضا في أحد قولي العلماء، يعني واحد وكل واحد وقال له التتبيع الموضوع ده وتشتري فيه، بس لا تبيع لنفسك ولا تشتري لنفسك. فالعلماء يقولون لو باع لابنه واشترى لابنه تبطل، ليه؟ عشان ابنه زي ايه؟ زي نفسه. يقول: والذي دفع إليه المال يعطيه لمن يشاء، لا يأخذه لنفسه ولا يعطيه لولده في أحد قوليه. عايز يقول انتوا بتقولوا انه وصى بالخلافة الحسن، والحسن وصى للحسين، الحسين وصى لابنه علي زين العابدين، وانت كل ده مبني على القرابة. يقول: وكذلك تنازعوا في الخلافة، هل للخليفة أن يوصي بها لولده؟ على قولين، هو الصحيح أنه إذا كان ولده أهلا للخلافة ورضي أهل الحل والعقد بتوليته فهذا جائز مشروع صحيح، كتولية الحسن بن علي رضي الله عنه. وإن كان لا يوجد نص على أن الحسن تولى بوصية من علي أو بعهد من علي، يعني لم يكن وليا لعهد علي، وإنما اختاره أهل الحل والعقد لعظيم منزلته وفضله عند الله عز وجل وفضائله الكثيرة. قال: والشهادة لابنه مردودة عند أكثر العلماء، ولا ترد الشهادة لبني عمه، وهكذا غير ذلك من الأحكام. كلام ده إلزام لهم بأن تولية أولاد العم والأقارب إن كان مذمة فيلزم عليا مذمة أشد منها. ولا إذ هي ليست مذمة فليست مذمة في حق عثمان طالما كانوا أهلا، ومن لم يكن أهلا يعزله عثمان ويقيم عليه الحد. يقول وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقال ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده. فإن قالوا إن عليا رضي الله عنه فعل ذلك بالنص، قالوا ده عمل الحاجات دي عشان رسول الله قبله، هنقول لهم فين النص؟ قيل أولا نحن نعتقد أن عليا خليفة راشد وكذلك عثمان، لكن قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما فعل فلا ريب أن تطرق الظنون والتهم إلى ما فعله علي أعظم من تطرق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان. يعني لأنه كان بيستعين بأقاربه من أولاده وبني هاشم عموما وهم أضيق، ألصقوا قرابة بعلي من ممن ولاهم عثمان من قرابته. يقول وإذا قال القائل لعلي حجة فيما فعل، قيل له وحجة عثمان فيما فعله أعظم. يقول علي رضي الله عنه حجة، دول أهل البيت وهم دول يعني يطيعون كلامه، يتقال لهم إن عثمان رضي الله عنه إنما عين من يطيعون كلامه لتستقيم بهم الدولة. يقول وإذا الدعية لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. يعني تدعوا لعلي العصمة ولا دليل. احنا بنقول عثمان كان ايه؟ مجتهدا، بين مجتهد مصيبة مجتهد ايه؟ مخطئ أيا ما كان، لكن هذا يقطع عنه ألسنة الطاعنين. فإن الرافضية يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح المعقول وصحيح المنقول بأن بعضهم أكمل سيرة من بعض، فأكمل سيرة من بعض، فيجعل الفاضل مذموما مستحقا للقدح، ويجعل المفضول معصوما مستحقا للمدح، كما فعلت النصارى. يجيئون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد فضل الله بعضهم على بعض، فيجعلون المفضول إلها والفاضل منقوصا دون الحواريين الذين صاحبوا المسيح. يعني سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا عيسى، هم قالوا على سيدنا عيسى أنه إيه؟ إله، والحواريين أفضل من سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. يقول فيكون ذلك قلبا للحقائق، وأعجب من ذلك أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأ، الذين ليسوا أنبياء يجعلونهم معصومين عن الخطأ. يعني بيقولوا الحواريين دول كتابتهم ضمن الكتاب المقدس لأنهم امتلأوا بروح القدس وكتبوا الكلام اللي كتبوه بما فيه لخبطة، بما فيه روايات متناقضة، يجعلون ذلك ايه؟ دليلا على ان يجعلونهم معصومين، يجعلون افضل من الانبياء. يقول ويقدحون في بعض الانبياء كسليمان وغيره. ومعلوم ان ابراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم افضل من نفس المسيح صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بالدلائل الكثيرة، بل وكذلك موسى. فكيف يجعل الذين صاحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا من الجهل والغلو الذي نهاهم الله عنه. قال الله تعالى يا أيها الذين يا أهل، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة، فإن فيهم من ادعى الإلهية في علي، هم غلاة الرافضة، وهؤلاء شر من النصارى، وفيهم من ادعى النبوة فيه، قالوا خان الأمين وأخطأ الوحي، ومن أثبت نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين الذين نسبوا النبوة لأنفسهم، إلا أن علي رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله. يعني عايز أقول الفرق إن ادعى مسيلمة هو راجل دجال وهم كذابين، وهم كذابون دجالون كفار. علي رضي الله عنه بريء من الذين ألهوه وهم كفار. يقول هؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص، وأنه كان معصوما هو وكثير من ذريته، وأن القوم ظلموه وغصبوه، ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، إن هو الكلام اللي يعني الذين يعني عايز يجيب رابط ما بين شبه الشيعة بالنصارى، النصارى قاله المسيح والشيعة قالوا ان علي معصوم، وهذا كأنه شريك في النبوة، وهم في الحقيقة بيطبقوا كلام الأئمة الاثناشر كاملين كأنه الآيات، أي حاجة واردة في الكافي إن الإمام الفلاني قال مش إنها تبقى زي الأحاديث، لا تبقى زي القرآن. يقول فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، ولا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصة الأنبياء، ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم، فقال تعالى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمرنا أن نقول آمنا بما جاء به بما أوتي النبيون، فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك، فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان به، يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطيه لفظها. أخلق لهذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.